ننصح الإخوان المسلمين والحزب الآخر بالتوبة إلى الله والرجوع عن دين الديمقراطية، ونقول لهم: لا يكن الذين عبدوا العجل من قوم موسى خيرا منكم، فإنهم لما رأوه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا تابوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم. قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فقد عاينتم بأنفسكم حقيقة الديمقراطية وضياع سلطانكم الذي سعيتم له على مدار قرن، فانتزعه منكم العسكر في ليلة واحدة، وأصبحتم ما بين معتقل وقتيل وشريد، فإلى متى؟ وقد لدغتم من الجحر مرات، ولم تتعظوا بما حدث مع الهالك جمال عبد الناصر، ولم تتعظوا بما حدث في الجزائر حين رضي الإسلاميون بلعبة الديمقراطية فربحوها وخسروا الإسلام، فكم لدغة ستلدغون من جحر الديمقراطية حتى تفيقوا؟